واستكمال الأعضاء والخمر بين الأصابع ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين لا سيما أصابع الرجلين لأنها ملتصقة مجتمعة أما أصابع اليدين فغالبا مفرجة مفرقة والأمر بالتحليل لهذه الأصابع محمول على الندب والاستحباب لأن الماء عنصر سيال ينفذ بين الأصابع فلا يشترط تخليل الأصابع ببعض الله لأن الماء وإن لم تخلل بأصابعك الماء عنصر سيال رقيق يمرق وينفل بين الأصابع ولكن أكل الأمر في أصابع الرجلين لأنها منتصقة بخلاف أصابع الرجلين قال ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح الصلح بما في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك كل هذا الأمر بالتخليل على وجه الاستحباب والندب ولأن الأحاديث المتواترة المستفيضة في وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام بخلاف حديث بن صبرة ليس فيها حكاية تخليل الأصابع من فعله صلى الله عليه وسلم قال وقد صرح بما في حديث ابن عباس اذا توضات فخلي الاصابع يديك ورجليك وهل هناك كيفيه لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا كيفيه بل من العلماء من قال اذا اراد ان يخلل فانه يبتدئ بهذه الاصبع ثم بهذه ثم بهذه وهكذا ويخلل بهذه الأصبع وورد في ذلك أحاديث وليست قوية فكيف ما تأتى لك أمر تخليل فخلل المراد تحكيم نفوذ الماء بين هذه الأصابع لكي لا يبقى شيء فيها يابسا جافا قال ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح بهما في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلي الأصابع يديك قال صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورجليك يأتي من أخرجه قريبا وبال في استنشاط فيه الحث والحق واستحباب المبالغة في الاسم الشرط هناك مبالغة وهناك دون المبالغة ما دون المبالغة هو الواجب والفرض ما زال على هذا الحد فهو مستحب إلا في حالة صيام الشخصي سواء كان صيام نفل أو فريضة قال وغالب الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولعلي داود في الرواية إلى توضأت فرضت غيرت وقد سبق معنا ذكر من خرج هذا الحديث سوى من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال في الشرح أخرجه أحمد والشافعي وابن الجارون وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان والحديث دليل على وجوب اسماك المطلوب وكما سبق معنا الاسلام على نوعين منه واجب وهو تعمدين الاعضاء الاربعه

وعلى يوم استيقظ. كذلك من في الغسلة الثانية مستحبة، الغسلة الثالثة مستحبة. الأولى هي المرأة إذا شك الشخص فلا على الأقل. يقول الجويني وهو أبو المعالي الجويني عبد الله بن يوسف المتوفى سنة 38 و400 وهو العالم الفقيه المفسر الأصولي يجعل ذلك ثلاثة ولا يزيد عليه مخافة من ارتكاب البدعة. وهذا ليس صحيحا، بل الصواب القياس على معنى في باب الصلاة والركعات والسهو فيها وما إلى ذلك، لأن الأصل عدم الغسل، الأصل عدم غسل الأعضاء، فترجع إلى الأصل وتبني على مستيقن أنا الصواب. أما أن يأخذ بكلام الإمام أبي المعالي فهذا بناء منه على أمر ليس راجح بل هو مرجوح، كون الإنسان يجعلها ثلاثا وهو غير مستقل هذا غير صحيح. إنما العبادات مبنى على اليقين ودفع الشك والوسوسة فيها، فلا نصير إلى الثلاث إلا بيقين. وليس معنى رجوعنا إلى الاثنتين إلى امرأتين أن هذا دخول البدعة، لا. أما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل صحابي لا حجة فيه، وأمر أقوال الصحابة وأفعال الصحابة حجة له. هذه المسألة فيها تفصيل، ليس هذا الوقت محل سرد وبيانه، لكن أحيلكم على الكتاب ابن القيم رحمه الله وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين. لكن الأصل أن أقوالهم وآثارهم ليست حجة، لا سيما إذا عارضت نصوصا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما ما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل صحابي لا حجة فيه، ومحمول على أنه كان يغسل أربع من النجاسة لا تزول إلا بذلك، ودليل على إزام تخليل الأصابع، يعني هذا الحديث يدل على إيجاب أهل الأصابع وليس الأمر كذلك، بل هو لمنجم، لأن الماء عنصر سيان رقيق يمرق وينفق بين الأصابع. ولم يأتي ذكر التخليل في حديث عثمان مثلا الذي فيه بيان صفة الوضوء من أولها إلى آخرها، والعلماء متفقون على أن الماء ما دام أساله المتوضئ على أعضائه فقد أجزأ وليس فيها الأحرق. قال ودليل على حجاب تخليل الأصابع، وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه، وهو الذي أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري في التاريخ. وكيفية أي التخليل أن يخلل بيده اليسرى من خنصر منها هكذا

من حكى حسن النبي عليه الصلاة والسلام وجد النبي عليه الصلاة والسلام واضبا طيلة حياته على أمر الله ورسوله ما تركهما مرة واحدة. ولو أراد التخفيف على الناس أو رأى التخفيف في هذا لتركها مرة أو نحو هذا. إذا المر الأول في العيد كلاهما الثاني أي من يعيد يتساعد ما في مشكلة. فالبالغ الثالث عند العلم أحسن ماذا من يفرق بين الغسل والوضوء هذا بن حنيفة أصحابه سفيان الثوري وجماعته. المذهب الرابع وجوب الاستنشاق في الغسل والوضوء والمضمضة وصلنا هنا وهنا عرفنا ونذكر فهم الله إذن المذهب الرابع أيها الأخوة الكرام ناس نظروا إلى الاستنشاق على حدة والمضمضة على حدة فقالوا الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء. ليه؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان على أبيه يبيت على خشم أحدكم يحتاج إلى تنظيف وغسل وما إلى ذلك وأيضا يساعد على صحة إخراج الحروف والقراءة السليمة وما إلى ذلك يعني يتبرروا ببعض الأدلة. طيب والمضمضة المستحب سواء في الاغتسال أو في الوضوء وعلى هذا الطبع الأخير لو أن الرجل لم يتوضا لا في غسل ولا في وضوء وضوء مفسد لم يستنشق ولم يتوضا لا هنا عفوا لم يتوضا في الوضوء أو الغسل فإن غسله صحيح. ليه؟ لأنه قال مضمضة صحيح عرفتم؟ لكن يوجب الاستنشاق بدل الله في الاغتسال وفي الوضوء. لكن كل هذا يا اخوان لا يترجح لدينا الا المذهب الاول وجوب المضمضه والاستنشاق في الوضوء والاغتسال. اذا قبل ان نخرج من هذا من سيلخص لنا عند الشيخ محمد ابي طارق نصلى من راسه؟ المذهب الاول بيقول بالوجوب الاثنين الوجوب مطلقا في المضمضه والاستنشاق في الغسل والوضوء. ماذا بالثاني؟ الاستحباب مطلق يعني الاول ضد الثاني على طرفيها نقل. طيب ماذا بالثالث؟ من يخص؟ نعم تقول استنشاق الوضوء؟ لا يوجب الغسل دون الوضوء يوجب الاستنشاق والوضوء اثنين انا شايف. طيب المذهب الرابع بينظر إلا في استنشاق على حدة مضمض على حدة فنقول الاستنشاق واجب في الاغتسال وفي الوضوء عرفنا؟ فعليه الأخير أن من لم يتمضمض فلا يعد الاغتسال ولا يعد الوضوء عرفنا؟ وبالنسبة للمذهب الأول الراجح الذي رجحناه قليل ونادر من العلماء الذين قالوا لو ترك الاستنشاق او المضمضه فيعيد انما اكتفوا بانه يكتفي بالاستنشاق او المضمضه ولا يعيد الوضوء بكامله. ولا ارجو احدا الان قال باعاده الوضوء او الاغتسال الذين قالوا بوجوب المضمضه والاستنشاق لا اذكر احدا الان اوجب اعاده الاغتسال اذا لم يكن مضمض واذا لم يكن استنشق معناه فهم الطائفه الاولى يوجب المضمضه والاستنشاق لكن لو أن الرجل نسيها فهل يعيد؟ لو نعلم أحدا يقول الإعادة لقلنا بها معنى يقول لو نعلم أحدا يقول وأفتى بالإعادة من السلف لقلنا به. إذن من نسي وسهى عن المضمضة أو الاستنشاق فماذا يجب عليه؟ يكتفي بالمضمضة يأتي بها والاستنشاق يأتي بها عرض الإخوان. وهذا هو الذي تطمئن للناس. إذن قبل أن ندخل في مسألة أخرى، ما هي المذاهب عند أخي أحمد الفاعل في أحكام الاستنشاق والمضمضة؟ أربعة مذاهب. واحد، الوجوب مطلق في الاستنشاق والمضمضة في الاغتسال والوضوء. صح. ثم ماذا؟ الاستحباب ضده. المذهب الثاني ضده على طول الاستحباب مطلق. المذهب الثالث التفريق. التفريق بين ماذا؟ التفريق في الغسل والوضوء. أحسن. فيوجبان الاستنشاق والمضمضة في الاغتسال ولا يوجبان ما في الوضوء، إنما هما في الوضوء في المذهب الثالث على وجه الاستحباب. جميل. المذهب الرابع يفرق بين الاستنشاق والمضمضة. الاستنشاق لا حكم والمضمضة لا حكم. شوف اختلاف الأفعال. جميل. وهذا يعني من سماعة على الدين مش معناه ان احنا بنتتبع الرخص، لا، لكن هذا من باب اختلاف الافهام واختلاف التنوع. بارك الله فيك. نعم. وهذه بهذا يا اخوان تنتهي الاربعه. خلاصه الحديث هذا، الشيخ الاعلامي رحمه الله تعالى يقول في فوائد الحديث: واحد، وجوب الاسباب في الوضوء. هذا يقول اذا قلنا الاسباب معناه الشمول والتعميم. صح. يعني ما تتركش شيء من اليد الملفق يابس، ده واجب علينا. لا تترك شيء من الاعقاب يابس. التعميم مع الشيخ ايمن صاحب الباص خليك معنا. طيب، اذا الان بمعنى التعميم بمعنى الشمول، ومنه الايه: واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه شملكم بنعمه. هذا يحمل على ايه؟ ولا على الحجاب. يحمل على الحجاب لانه حرام تترك شيئا من الاعضاء التي امرت بتطهيرها يابس، فهذا على وجه الايجاب. طيب، ما زاد عن الفرض في الثانيه الثالثه على وجه الاستحباب، التخليل من الاسباب وعلى وجه الاستحباب. عرفنا يا اخوان؟ طيب، الزياده عن الفرض، فزاد عن الكعبين، فزاد عن الفقين على وجه الاستحباب وهو من الاسباب. وضح لكم ماذا؟ فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اسبغ الوضوء، له عده معاني، ليس الكلمه جامده. فان الاسباب الذي جعل ابن عثيمين يقول هذا وغيره، ان الاسباب كلمه مشتركه تحمل معاني عده، تفهم في كل موضع بحسب ما تضاف اليه وبحسب السياق والسبق. فمن هنا قال اهل الفقه: هل وجوب الاسباب في الوضوء؟ هذا اذا قلنا الاسباب في معناه او من معناه الشمول والتعويل. اما اذا قلنا اسبغه، اسبغ اي ائت به كاملا، فانه يجب فيه من التعميم

قول من قلب الوجوه مطلقه في المطار والاستنشاق في السابق الموضوع، ونبهنا على امر ما اذا نسي الشخص هل يعيد الوضوء ام لا، والذي تطمئن اليه النفس حيث لم ندر لاحد قال بالاعاده انه يكتفى في ذلك بالمضمضه والاستنشاق فقط. ثم ذكرنا الفوائد العشر التي اتحكم منها العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الجليل فتح ذي الجلال والاكرام شرح علوم المرامات. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سيدي السلام